مرحبا. مشاكل القذف اللي بنشوفها بالعيادة عادة بتكون متنوعة وكثيرة ومختلفة من مريض لآخر. أغلب المرضى بيجونا في عندهم سرعة قذف، لكن في بعض الأحيان بنشوف مرضى عندهم تأخر في القذف. فإيش هي أسباب تأخر القذف وكيف بنعالجه؟ الآن أسباب تأخر القذف متنوعة وكثيرة فعلياً. في منها أسباب خلقية، في تشوهات خلقية في المسالك البولية وفي الخصيتين تؤدي إلى تأخر في القذف. أيضا هناك أسباب التهابية، يعني في بعض المرضى بيكون عندهم القذف طبيعي ثم بيصير في عندهم تأخر في القذف. هذول بنحاول إحنا نبحث عن أسباب الالتهابات، مثل التهابات البروستات والتهابات الحويصلة المنوية. بعض الأسباب الأخرى الشهيرة لتأخر القذف هي الأسباب الهرمونية، منها مشاكل الغدة الدرقية ومشاكل الغدة النخامية، ومن أشهر الأسباب الهرمونية هو إفراز هرمون الحليب. بعض الأسباب قد تكون نفسية، يكون المريض نفسه عنده مشاكل في نفسيته، مش قادر يوصل للذة الجنسية وبالتالي مش قاعد بصير في عنده قذف في الوقت المناسب. الآن علاج هذه المشاكل يختلف باختلاف السبب، كل سبب له علاجه. فمثلا التشوهات الجنسية بالعادة احنا بنحاول نوجههم لطرق أخرى للحصول على الحيوان المنوي غير القذف، وللاستمتاع بالعلاقة الجنسية أيضا غير القذف. الآن الأسباب الأخرى يتم علاجها، إذا كان السبب أدوية بنوقف الأدوية، إذا كان السبب هرموني بنحاول نعالج الخلل الهرموني من أجل الحصول على قذف في الوقت المناسب. ودمتم بصحة وسلامة. وزي وزي شيء من كل شيء.